نحن في مرحلة بناء أمة من أول السطر، من أول الطريق. نحن نبني أمة الإسلام كما بناها محمد صلى الله عليه وسلم، بل نحن في وضع أسوأ مما كان في الجاهلية قبل الإسلام. والأمة اليوم كثير من أبنائها أجهل من أبي جهل وأجهل من أبي لهب. نعم، نحن في أمس الحاجة لبناء أمة، وأول الطريق أمانة في أعناقكم، أمانة في أعناقكم. لقد تقدم لحمل المسؤولية في هذه الأمة كلاب حسني مبارك وذئاب حسني مبارك، ولا نعلم واحدا ممن تقدم لحمل المسؤولية وحمل مشروع الإسلام ومشروع الشريعة إلا هذا العبد حازم صلاح أبو إسماعيل. أقولها لله عز وجل وأحملكم المسؤولية، فمن انصرف عنه انصرف عن الشريعة وانصرف عن الدين، انصرف عن الشريعة وانصرف عن الدين. ونحن ندعو لهذه الشريعة منذ 30 عاما أو زيادة، إنما أتكلم عن عمري. وهناك أمثال والدنا سماحة الشيخ حافظ سلامة يدعو من 90 عاما، ما يقارب القرن من الزمان، للشريعة وتطبيق الإسلام في واقع الناس وفي حياة الأمة. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على من انصرف عن هذا العبد الذي يقول الدين ويقول الشريعة ويقول الإسلام لأناس يلعبون بديننا وبمقدراتنا وبأمتنا وبخيرات بلادنا. فحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل في من انصرف عن هذا العبد. لا مصلحة لي عنده، لا مصلحة لي عنده، ووالله سأدعمه بكل ما أملك ابتغاء مرضات الله، فإنما هو عبد من العبيد، ممكن أن يموت الآن. نبحث عمن يحمل مشروع الأمة ومشروع الشريعة. نعم يا إخواني، ليست قضيتنا في عالم مات أو مجاهد مات، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، الله أكرم بهم منا وأرحم بهم منا. إنما قضيتنا هو تكليفنا بإقامة الدين وتطبيق شرع الله، وتطبيق شرع الله وتعبيد الناس لرب العالمين لربهم. لا يكون هذا إلا بمن حمل قضيتنا ومن حمل مشروعنا كاملا غير منقوص، كاملا غير منقوص. فلما جاءهم ما عرفوا، إذا بالناس ينصرفون يمنة ويسرة، وربما تشهد الأيام المقبلة تلاعبا، تلاعبا ممن ينتمي لهذه الصحوة، ممن ينتمي لهذه الصحوة، فلا تسمعوا لهم ولا تطيعوا، لا تسمعوا لهم ولا تطيعوا، ولكن اسمعوا لله الذي أمركم أن تقدموا من قدمه الله وتؤخروا من أخره الله. أسأل الله لي ولكم الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، والسلام عليكم.